كان يقول مثل ما قال كنت قلت لكم فقول. أنا أقصد أن الصلاة المعروف أنها توقيفية لا يكون فيها إلا ما. لا لا، قبل النهي عن الكلام يجتهدون، قبل النهي عن الكلام، قبل أن ينزل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يتكلمون، فهذا من الكلام المطلق. أيه، وما عرف التشهد إلا في هذا المقام، ثم ذكره لهم في هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام. الوارد أيها النبي اتباعا لللفظ لا لأنه مواجه بالكلام كمواجهة الحي، لا، لكن اللفظ ورد بهذا وتعبدي. وشو؟ على أن السلام من أسماء الله جل وعلا، وتقدم إن الذين يلحدون في أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هذه مناسبته. وتقدم باب في الصفات، والاسم استنبط من صفة السلامة. شو؟ إبراهيم. شو قول؟ قال سلامة بالنصر هو رب الوضع. إيه، قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. لماذا يا أبو رضوان؟ كان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. ما عندي علم. وين العلم اللي تجمعت من ابن جبريل وفلان وعلام؟ كنت جلست في البيت جاي استفيد، أنا ما عندي. شلون جاي تستفيد؟ كم لك تطلب العلم؟ كم لك؟ 40. قالوا سلام إبراهيم الذي أداه بالرفع سلام، قالوا سلاما، قال سلام، قالوا أبلغ من سلام الملائكة لأنه مرفوع. إلا إذا كنت على طريقة القشيري وغيره الذين ألفوا في نحو القلوب. ها؟ ايش معنى نحو القلوب؟ قالوا سلاما، قال سلام، سلام مرفوع يعني اسم، وسلاما مصدر نائب عن فعله، والتعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام، والتعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث، فالثابت أقوى من المتجدد. فهمت؟ ما سوف نشدك إن شاء الله. ما يخالف، بس بسألك عنها بكرة. ها؟ بكرة ما جاي. مو بجاي؟ لا يك إن شاء الله. ها؟ وشي؟ قلت لإبراهيم، شو إبراهيم قلت نأخذ بابين بابين، قال لا، على طريقتنا نفصل، وإذا بقي سبعة أبواب خمسة أبواب أخذنا له أسبوع إضافي دوره وننتهي. إحنا بنخلص بإذن الله، ما جاي رمضان وفيه باب بإذن الله. لا لا لا، ننتهي ونلحقها بأسبوع كله للتوحيد علشان ننتهي، لأن عرضت على الشيخ إبراهيم نأخذ على بابين، أنت تقول يا ليت، لكن ما يحصل مثل هذا. لكن الباب القادم بعضه يعني لا. الباب اللي إحنا أبوه اللي جنبه لو إحنا أخذين جميع أمدع. واللي بعده كذا. يمتي. طلب ضربة أبواب بعد كذا. إيه أمطيع. أبي فرص توت أنا. ها؟ أبي فرص. إيه بس. يا أبو سلام. هذي هذا العارض. سلام. سلام. سلام بقى الملائكة. شلون؟ يقول الشخص سلام. ما يقول السلام عليكم، سلام. إذا قال سلام عليكم يكفي. سلام. لا لا، العشر حسنات سلام عليكم، السلام عليكم. والعشر الثانية ورحمة الله، والثالثة وبركاته.